هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. ما زلنا في موضوع الفرق، حيث كان البارحة هو الدرس الأول، وقلنا إن إن أسباب عدم حصول الفرقة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في موضوع العقائد وموضوع التصورات هو بسبب، ذكرنا البارحة ذكرنا سببين. السبب الأول هو وحدة المصدر في التلقي، وقلنا ارجعوا، ذكرنا شيئا يسيرا عن هذا، وطلبنا منكم أن ترجعوا إلى الباب الأول من معالم في الطريق تحت عنوان جيل قرآني فريد للشهيد إن شاء الله سيد قطب عليه رحمة الله. وذكرنا أن السبب الثاني هو الإحاطة اللازمة باللغة العربية، وبسرعة نستطيع أن نضيف سببا ثالثا، وهو التسليم لله عز وجل ولرسوله. فكانت الأحكام والآيات تنزل على قلوبهم فلا يعترضون عليها لا بفهم سابق ولا بهوى، لأنه ما من شبهة تقع في القلب إلا وتكون هذه الشبهة قد اختلطت بالشهوة، كما قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فانظروا إلى ما يضاد الهدى في قوله سبحانه وتعالى: ما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن، هذه هي الشبهة الظن، وما تهوى الأنفس هذه هي الشهوة. إذن لا يمكن أن يفارق المرء الهدى إلا بشهوة وشبهة، والتصاق الشبهة بالشهوة شيء عظيم وشيء واقع ولا يفترقان. ولكن الصحابة وقع بينهم الاختلاف في بعض المسائل، في المسائل الفقهية وقع بينهم الاختلاف بعد مقتل عثمان، ولا أريد أن أفصل في هذا، وإن كان إن شاء الله سيأتي تفصيله في قضية أحداث الفتنة، لأنه لما يترتب عليها وما ترتب عليها من فرقة بخروج الخوارج وبخروج الشيعة عن خط سبيل المؤمنين. ولكني وعدتكم البارحة أن أتكلم عن الكتب اللازمة لطالب العلم ليعرف مذاهب الفرق، ولن يكون هناك بحث في موضوع الأديان المفارقة للإسلام كاليهودية والنصرانية والبوذية والمجوسية، فهذا لن أتحدث عنه. إذا وجدنا متسعا في رمضان ربما نتحدث عن هذه الفرق أو هذه الأديان بشيء من اللازم ومن الكتب. الآن أذكر لكم الكتب التي تعد مرجعا لدراسة فرق الإسلام، وأن نعرف مزايا هذه الكتب وأن نعرف ما وقعت فيها من أخطاء. أفضل كتاب وهو مرجع جميع الدارسين في من بعده ويعد الكتاب الأول في الحديث عن الفرق الإسلامية، وهو كتاب أبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. هذا أول كتاب تقريبا كتب في موضوع الفرق، وصاحبه إمام وهو أبو الحسن الأشعري، وهذا الإمام تنتسب إليه طائفة ملأت ما بين الخافقين في المشرق والمغرب التي يقال لها الأشعرية. وأبو الحسن الأشعري ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. لن أتوسع بذكر حياته، لكن الرجل تربى في بيت زوج أمه أبي هاشم الجبائي، وصار معتزليا. أبو هاشم الجبائي من معتزلة بغداد، وسيأتي التفصيل عن المعتزلة وأنهم انقسموا إلى قسمين، المعتزلة البصرة ومعتزلة بغداد، وسنبين رجال كل مدرسة وما الذي افترقت فيه المدرسة. المهم أن أبا الحسن الأشعري تربى في بيت زوج أمه والا وهو بيت أبي هاشم الجبائي، وأبو هاشم هو ابن أبي علي الجبائي، وكلاهما إمامان في مذهب الاعتزال. فصار معتزليا وكان خطيبا مفوها. أبو هاشم الجبائي كان رجلا إذا كتب يكون قويا في كتابته، لكنه لم يكن قويا في حديثه، فكان يعد أبا الحسن أن يكون إماما في المناظرة، لكن أبا الحسن غير مذهبه ورجع عن الاعتزال وخلع ثوب الاعتزال بعد أن بلغ 40 من عمره. صعد على المنبر وقال: من كان يعرفني فهو يعرفني، ومن كان لا يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، إني أخلع ثوب الاعتزال كما أخلع ثوبي هذا، وخلع ثوبه على المنبر. لماذا غير عقيدته من الاعتزال إلى المذهب وهو مذهب الكلابية، مذهب أبي سعيد الكلابي، وسيأتي أمرها. وهو ظن أنه انتقل من مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، غير كثيرا إلى أقوال أهل السنة والجماعة، لكن في الحقيقة لم يصل كما سنبين في مذهب الأشاعرة، لم يصل إلى ما هو عليه أهل السنة في خلوص وصواب آرائهم، بل بقي في أبي الحسن الأشعري بعض الدخل. كذلك تحدثت سابقا عن الأسباب، منهم من قال أنه رأى رؤيا، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فقال له: لماذا لا تنصر مذهبي، لماذا لا تنصر سنتي، فرجع. وقيل إنه ناظر أبا هاشم الجبائي في موضوع وجوب الأصلح على الله في 3 أبناء، واثنان منهما كبرا، فكان أحدهما كافرا والآخر مسلم والثالث مات صغيرا. أظن أني ذكرت هذا كثيرا قبل هذا، وهو مبسوط شرحته في أشرطة الإيمان، لن أطيل لأنه ليس هذا هو الباب، ربما أتحدث عنه عندما أتحدث عن الأشاعرة. المهم أن أبا الحسن الأشعري رجع فصار قريبا من أهل السنة. حدثت معه فتن لما دخل بغداد، لما دخل بغداد أعلن أنه على مذهب أحمد وعلى طريقته، كما ألف كتابا في هذا سماه الإبانة. لكن الحنابلة في بغداد لم يقبلوا منه قولا. خرج إمام حنبلي شهير اسمه البربهاري، وهو إمام فيه جلد على السنة، وطردهم بغداد وقال: أنت لم تتغير. وبعضهم قال إنه ألف كتابه أي الإبانة تقربا للحنابلة. هذه خصومة اضطرت هبة الله، اضطرت هبة الله ابن عساكر أن يؤلف كتابا سماه تبيين كذب المفتري، على أبي الحسن العسكري، لأنه من العسكر، من مدينة العسكر، ومدينة العسكر هي مدينة سامراء، سرامراء، وسميت العسكر لأنه لما بناها المعتصم جعلها من أجل العسكر، لأن العسكر كانوا من الترك فصاروا يفجرون ويقابلون الإماء في بغداد، فراح بنى لهم مدينة سميت العسكر سامراء، سرى من رأى أو سامراء. وثم رد جماعة من الحنابلة على هبة الله بن عساكر وقالوا أنت يعني بألفاظ شديدة، وقال له كذبت على الناس وسميت أقواما أنهم من الأشاعرة وليس كذلك. وبالفعل ابن عساكر هذا الإمام العظيم الدمشقي توسع كثيرا في نسبة بعض العلماء إلى مذهب الأشاعرة وليس كذلك. ما يهمنا، أبو الحسن الأشعري هذا إمام جليل عظيم، وله صولات وجولات في نصرة مذهب أهل الحديث، لكن لم كما سنبين عند الأشاعرة لم يصل إلى الدرجة العالية في فهم مذاهب أهل السنة، وسنبين أخطاءه فيما يأتي في ذكر الفرق. ألف مجموعة من الكتب، ألف كتاب رسالة إلى الثغر والإبانة، وألف مقالات الإسلاميين. هذا مقالات الإسلاميين لا يوجد كتاب على ظهر الأرض يذكر الفرق كما هي عند أصحابها كما هو هذا الكتاب، فهو كتاب أمين. حتى كتاب الفصل لابن حزم عليه مؤاخذات كما سأذكر بعد هذا الكتاب، عليه مؤاخذات شديدة على كتاب ابن حزم. لماذا؟ كتاب الفصل جمع فصلة، فصلة الفصل في الملل والنعمة الفصلة، وهي أصل النخلة أصلها، فجمعه فصل، الفصل اسمه. فصل أبو الحسن الأشعري، مزية هذا الكتاب أنه فصل المذاهب وفصل الفرق وذكر أقوالها بالأمانة والدقة. نعم، وهذا يدل على شدة تحريه وعلى شدة أمانته، وكان لا يلزم المذاهب بأقوالهم. لا، يعني كيف لا يلزم المذاهب بأقوالهم؟ ابن حزم وقع في خطأ عظيم في كتابه الفصل، وهو أنه ذهب وصار ينسب إلى المذاهب ما هو من لازم مذهبها. يعني الأشاعرة لا يجوزون الظلم على الله، لكن لازم مذهبهم بقولهم إنه يمكن أو يجوز للرب أن يعذب الطائع، لازم هذا المذهب أنه جائز على الرب أن يعذب العاصي. فيذهب ابن حزم ويقول، ومذهب الأشاعرة يقول بجواز فعل الظلم على الرب، هذا غير صحيح. فهو كان ينسب للمذاهب ما هو لازم في المذهب وليس من أقوال المذهب الأصلية. وأنتم تعرفون إن كنتم تذكرون في الدروس المتعددة أننا قلنا كثيرا ما قاله أهل العلم، إن لازم المذهب ليس بلازم إلا إذا التزمه صاحبه، إلا إذا كان اللازم حق، فلازم الحق حق تلتزمه، ولكن ليس كل لازم مذهب يلتزم به صاحب المذهب إلا إذا التزم به، وهذا سيأتي تفصيله فيما يأتي. ما هي مزية هذا الكتاب، مزية كتاب أبي الحسن الأشعري؟ أولا هذا السعة، يأتي إلى مذاهب الشيعة يفصل فيها، يذكرها ذكرا مفصلا، يأتي إلى مذاهب المرجئة يذكرها بالتفصيل، يأتي إلى مذهب المعتزلة ويذكر أقوالهم بالتفصيل، حتى يذكر قول الرجل الواحد فيهم وما تميز به عن المذهب. هذه مزية لهذا الكتاب لا توجد لكتاب آخر. المزية الثانية العنوان الرائع، المزية الثانية للكتاب هو عنوانه الرائع الذي سمى به كتابه، ولم يلتزم به أتباعه من بعده. الأشاعرة للأسف المتكلمون كفروا المخالف، وقعوا في تكفير المخالف. ولكن أبا الحسن الأشعري سمى كتابه ماذا؟ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فسمى المختلفين من بين هذه المذاهب سماهم مسلمين ولم يكفرهم. وذكر مما يؤيد هذا أن البيهقي، وذكرها كذلك الذهبي نقلا عن البيهقي لكن بالسند الصحيح، أنه لما حضرته الوفاة قال أبو الحسن: أنا لا أكفر أحدا من هذه الطوائف، فكلهم يشيرون إلى معبود واحد. يعني هم أرادوا الحق ويشيروا إلى معبود واحد مع اختلافهم في فهمهم عن الله، فلم يكفرهم. قال الذهبي تعليقا على هذه الكلمة، قال: وهكذا كان أحمد بن تيمية لا يكفر الطوائف المختلفة. وهذا رد على أهل البدع الغلاة في تكفير المخالفين. نحن لا نكفر جميع أهل البدع إلا من أجمعت الملة على تكفيرهم، فهذه مزية رائعة لهذا الكتاب. المزية الثالثة للكتاب أنه من أقدم الكتب، ولذلك ذكر المذاهب من أصحابها، فهو عانى مسألة المناظرة للمذاهب وعايش أصحابهم كما ترونه، وعايش أبا هاشم الجبائي وعايش المعتزلة وعايش أصحاب الكلام، فهو يذكر مذاهبهم كما عايشها. هذه مزية لهذا الكتاب فنذكرها واهتموا به. وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أعلم الناس بمذاهب الناس، معروف شدة علم ابن تيمية بالمذاهب والفرق، حتى إنهم قالوا عنه: كان أهل المذاهب يحتاجون له لمعرفة مذاهبهم. وقال يوما في مناظرة لمناظرة الواسطية التي وقعت في مصر، أحضروا له الواسطية فناظروا بحضور تقي الدين الهندي وبحضور ابن مخلوف المالكي، فناقشه رجل في موضوع كما سيأتي في شرحنا لأول المذاهب حدوثا، عن موضوع لماذا سموا بأهل الكلام، فرد عليهم وقال في معرض كلامه، قال: وأنا أعلم كل مذهب متى حدث ومن أحدثه. يرد على مخالفه بأن ذكر عن نفسه ما هو متيقن منه، بأنه يعلم كل مذهب متى حدث في تاريخ الإسلام، وهو يمدح كتاب مقالات الإسلامية كثيرا ويأخذ منه بالصفحات من مقالات الإسلامية ابن تيمية، يأخذ منه ويثق بنقله. ماذا يعاب على هذا الكتاب؟ ماذا يعاب؟ يعاب على مقالات الإسلاميين ما يعاب على صاحبه، بأنه لم يكن بصيرا ولا حاذقا ولا خريتا بمذهب أهل الحديث، لم يكن خبيرا، فوقع في بعض الأخطاء بنسبة بعض الأقوال لأهل السنة، ظنا أنها لمن؟ لأهل السنة، وهي ليست لهم، وهذا سنتبينه عند حديثنا عن الأشاعرة. هذا خطأ وقع في هذا الكتاب فاجتنبوه. الكتاب الثاني، طبعا هذا الكتاب لم يذكر فيه إلا مذاهب الإسلاميين، لم يذكر فيه لا النصارى ولا اليهود ولا المجوس، ما ذكر إلا مقالات من؟ الإسلاميين، لم يذكر إلا مقالات الإسلاميين وما اختلف أهل القبلة فيه. الكتاب الثاني الذي يعد مرجعا للفرق وهو كتاب ابن حزم، وهو الذي قلنا الفصل في الملل والنحل. وابن حزم إمام باقعة متسع العلوم وله دراسات، وهو لم يكن يعرف، هناك نص لم يكن يعرف اللاتينية هو، وهذا سنذكرها في قضية ترجمته لبعض نصوص التوراة، فهو إمام متسع وكما يقال اليوم موسوعي، أو كما كان يقول سلفنا بدل موسوعة يقولون الجمهرة، اللفظ العربي القديم لكلمة موسوعة اليوم ما هي؟ جمهرة. يقول جمهرة، فكان ابن حزم جمهرة، أبو محمد علي بن حزم إمام عظيم. ومن سوء حظه أنه لم يخرج من عدوة الأندلس، لم يخرج منها، فوقع في بعض الأخطاء حتى لعدم حجه كثرت أخطاؤه في الحج، لأنه لم يحج، والحج إن لم يحج المرء تكثر أخطاؤه. وكذلك من أخطائه أنه لم يأتي للمشرق ولم يعرف المذاهب عند أهلها، بل كان يعرفها مما يصل إليه. ما هي ميزة كتاب الفصل؟ أولا ميزته أنه كتاب قديم، كتاب قديم يتحدث عن المذاهب قريبا منها. ثانيا نفس صاحبه نفس محدث، نفس صاحبه نفس محدث، أي يعظم السنة. المزية الثالثة ما ذكره متسعا في كتابه من المذاهب غير الإسلامية، ذكر مناقشته للملحدين، وذكر مذاهب اليهود والنصارى والمجوس والسفسطائيين والفلاسفة إلى ما هنالك من المذاهب، فهذه ميزة لهذا الكتاب. الميزة الثالثة شدة لفظه على المبتدعة وخاصة على المرجئة، وقد مدح ابن تيمية هذا الموقف من ابن حزم، من أبي محمد علي بن حزم عليه رحمة الله، مدح هذا الموقف منه من شدة سطوته وبلائه على المرجئة. الأمر الآخر أنه كثيرا ما يذكر الدليل في المسألة ويحتج بالأدلة، وهذا يفقده كتاب مقالات الإسلاميين، لأن أبا الحسن الأشعري ليس من أهل الحديث، ليس من أهل الحديث، فلا تجد فيه مناقشات. مقالات الإسلاميين لأبي الحسن لا يوجد فيه إلا الأقوال، لا يناقشها، لا يرد عليها، لا يبحث فيها، لكن ابن حزم لا، يذكر القول ويناقشه. فهذه مزية لهذا الكتاب، لأنك الكثير من الذين يقرؤون ربما لأبي الحسن الأشعري تروج عليهم هذه المذاهب، لكنه إذا قرأ لابن حزم عرف وعلم من كلامه بطلان هذه المذاهب. فهذه مزية لهذا الكتاب أنه يأتي بالمذهب ويرد عليه. بل في الحقيقة إن كتاب ابن حزم ليس لذكر الفرق، يعني ما ألفه لذكر الفرق، بل ألفه للرد على الفرق وإثبات عقائد الإسلام. وابن حزم تكلم كثيرا في العقائد، فالمحلى مثلا، المحلى لابن حزم، المسائل الأولى تقريبا العشرة الأولى له كلها في موضوع العقائد. له كتاب النبذة الكافية في أصول الدين، هذا في العقائد. له كتاب اسمه الدرة فيما يجب اعتقاده، كلها مطبوعة هذه الكتب، بالرغم أن ابن حزم قد حرقت كتبه، وفقدت الأمة كتابه العظيم الجليل الذي يعني يعد لا يوجد له مثيل في الحقيقة، وهو كتاب الإيصال. قال عنه في كتاب الإيصال، قال عنه: ما تركت قولا في المشرق والمغرب منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلا وذكرته فيه. والمحلى الذي بين أيدي الناس هو اختصار لكتاب الإيصال. صور المحلى هو اختصار، طبعا لم يختصره كله، إنما اختصر بعضه، وجاء ابنه أبو رافع فأتمه. المهم، فكتاب الفصل في الحقيقة لا نستطيع أن نعده كتابا لذكر الفرق، لا، بل هو كتاب معارضة ومناظرة للفرق. فهذه ميزة، هذه مزايا هذا الكتاب. ماذا يؤخذ على ابن حزم الذي ذكرته لك؟ أولا بعض أخطائه في موضوع العقائد، فهو في موضوع الأسماء والصفات على خلاف ظاهريته، وذاك سماه ابن كثير في البداية والنهاية، قال: وابن حزم جهمي جلد. لأن ابن حزم يثبت الأسماء لكن يجردها من معانيها، وهذا مذهب باطل فاسد. والذي اضطر إليه ابن حزم هو قراءته لكتب الفلسفة. الشيء الثاني الذي وقع فيه بعض المسائل الاعتقادية على خلاف أقوال جمهور أهل الحديث، كقوله إن أفضل الصحابة بعد أن يصلهم هن نساء، إن أفضل الصحابة بعدهن نساء، وهذا خطأ. وبعض الأخطاء في موضوع اللغات، المهم أنه ليس كل ما قاله، ليس كل ما قاله ابن حزم في الفصل مؤيدا إياه وعلى طريقة أهل الحديث، بل يعاب عليه بعض الأخطاء. نعم. الخطأ الثاني الذي يجتنب ما في الفصل، وهو أنه كثيرا ما ينسب إلى المذاهب، وخاصة للمرجئة، أسف، وخاصة للأشاعرة، وخاصة للأشاعرة، أنه كثيرا ما ينسب لهم ما ليس من مذهبهم ولكنه يكون من لازم مذهبهم. ولذلك خطأه كثير من الأشاعرة، ولو قارنت بين ما نسب إليهم وبين ما في كتبهم لوجدتهم لا يقولون بقوله، لأنه ذهب فنسب إلى الأشاعرة ما هو من لازم المذهب وليس من أقوال الأشاعرة في المذهب. هذا طبعا الكتاب المطبوع للأسف إلى الآن لم يحقق، إلى الآن كتاب الفصل لم يحقق التحقيق اللازم، طبع عدة طبعات لكنها مأخوذة من بعضها البعض، وأقدمها ما كان على هامشه الكتاب الثالث الذي سأذكره، وهو كتاب الملل والنحل للشهرستاني. الشهرستاني من المتكلمين وعلى مذهب الأشاعرة، فتستطيع أن تعرف ما فيه من أخطاء، خاصة عند قوله وقال أهل السنة، وقال أهل السنة، لم أذكر مزية الكتاب، وهذا الواجب أولا. ما هي مزية كتاب الشهرستاني؟ فيه ميزة لا توجد في كتاب آخر قط أبدا، وهو أن الشهرستاني اطلع على رسائل الباطنية التي كتبت باللغة الفارسية فترجمها ونقلها، وسجل كثيرا من هذه المذاهب التي أخذها من كتبهم، سجلها أين؟ في كتابه. ولذلك كتابه مزيته أنه من أفضل الكتب في تعرفة القارئ والباحث والمتعلم بمذهب الباطني. بمذهب لماذا؟ لأنه اطلع على رسائلهم بنفسه وترجمها هو بنفسه، فهذه مزية للكتاب. أما أخطاؤه فهو يقول قال أهل السنة، ما هذا مذهب أهل السنة، وليس هذا مذهب أهل السنة، إنما هو مذهب الأشاعرة فقط، مذهب المتكلمين فقط. ولذلك يجتنب، فحين يقول الشهرستاني قال وقال أهل السنة فهذا ليس من قولهم. وللأسف في موضوع الأسماء والصفات، يعني كما هو مذهب المتكلمين، وعندما يأتي إلى أهل الحديث يسميهم بالحشوية على عادة المعتزلة والمتكلمين بتسمية أهل السنة بالحشوية. إيش معنى حشوية؟ على معنيين، حشو الناس يعني ماذا؟ أطرافهم يعني سفلتهم وسقطهم، فأهل المتكلمون يسمون أهل الحديث بالحشوية، حشو الناس، أو بمعنى الجماعة الذين يسمعون ولا يفهمون، السوق الذين يسمعون. فالمعتزلة يسمون أهل الحديث بالحشوية، وهو للأسف جرى على هذا المجرى في كتابه. كتاب الرابع الذي سأختم به وسنتكلم عن غيره، كتاب الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي، وهو كتاب على طريقة المتكلمين، ولم أرى في الحقيقة في هذا الكتاب مزية إلا ما يذكر من المذاهب والفرق، وفيه بعض المناقشات. كتاب البغدادي فيه بعض المناقشات للمخالفين، حتى أن المخالفين له هم أهل الحديث فيناقشهم، فهو يفيد في موضوع معرفة الجدل الكلامي، وهذا فن لطالب العلم المتبحر ينبغي عليه أن لا يضيعه، أجل الكلام أن يتعرف عليه ويعرف كيف تتم المناظرات بينهم. وإذن فيه المناقشات وفيه ذكر مذاهب الآخرين وطريقة الردود عليهم، ولكنه لم يأتي بجديد في ذكر المذاهب، إنما يؤخذ عليه أكثر. أبو منصور البغدادي شره أكثر من شر الشهرستاني، بالرغم أن الشهرستاني متهم بالتشيع. الشهرستاني ذكر شيخ الإسلام عنه أنه فيه تشيع، وفيه ميل في كلامه ميل إلى مذهب الشيعة، بخلاف أبي منصور البغدادي فإنه يكفر المخالفين. في الفرق بين الفرق بقول كل الذين يخالفوننا كفار، ويجعل ديارهم ديار ردة، ويبيح أموالهم وكل المخالفين، ويقول إن من كفرنا كفرنا، هذه قاعدته، إن من كفرنا كفرنا. ولكن الكتاب كذلك مرجع لمعرفة المذاهب، وخاصة على طريقة المتكلمين. هذه تقريبا، طبعا هناك كتب متأخرة وبعضها معاصر ولا تهتم بها كثيرا لأنها لا تفيد. من الكتب التي ينبغي عليكم أن تتعرفوا عليها، لمعرفة المذاهب والفرق، طبعا كتب ابن تيمية هذه مهمة، فخاصة كتابه أو كتبه التالية: الرد على المنطقيين، كتاب، وهذا كتاب جليل مهم جدا على طالب العلم أن لا يفوته، وطبع عدة طبعات، قديمة هندية وطبع بمجلدين بطبعة لبنانية، وطبع عدة طبعات، والرد على المنطقيين، وكتاب الثاني الذي هو أصغر منه اسمه نقد المنطق، نقد المنطق الذي اختصره السيوطي. فهذه تعرفكم بمذاهب الفرق الكلامية. ولمعرفة مذهب الشيعة كتاب منهاج السنة النبوية، لمعرفة مذاهب المتكلمين والفلاسفة كتاب تعارض العقل والنقل، فهو يناقش كتاب 50 في أصول الدين أو أساس التقديس، وكلاهما للرازي، وسنتحدث عنه، لأن الرازي يعد معلما من معالم مذهب المتكلمين الأشاعرة. بالنسبة لكتب الرافضة، فكتاب واحد يكفيكم لمعرفة هذا الكتاب من أو هذا المذهب من كتب أصحابه، وهو كتاب فرق الشيعة للنوبختي، كتاب صغير لكنه جامع، وهو من أقدم كتب الشيعة في تعرفة مذاهب الشيعة، وسأتحدث عنه لما أتكلم عن الرافضة لأهميته، فهو كتاب مهم ومطبوع في عدة طبعات، وأضيفت عليه بعض الإضافات من تلميذ له، وهو مطبوع على كل حال. كتاب النبختي اسمه كتاب فرق الشيعة، ومعترف به حتى عند الشيعة أنفسهم، وفيه مزايا مهمة. من مزية هذا الكتاب أنه يعرفك بالحالة العجيبة التي عليها الشيعة، وهو أنه ما من إمام من أئمتهم يموت إلا وينقسم المذهب إلى قسمين، هكذا كل إمام يموت ينقسم، وهكذا تبقى شجرة الانقسام تتسع وتفير. فهذا الكتاب يشرح هذا شرحا مهما. طبعا ما أريد أن أشجعكم على قراءة كتب المتكلمين اعتذارا، بس سامحوني لأنها كتب يعني دقيقة في عباراتها، ويعني شديدة وكلامية إلا للمتمرس فيها. مثلا كتاب الأصول، شرح الأصول الخمسة للمعتزلة، كتاب مطبوع للقاضي عبد الجبار، طبع هذا الكتاب وموجود، مطبوع موجود، فسأتكلم عن أصول المعتزلة الخمسة، الذي لا يصح للرجل أن يكون معتزليا إلا بالإيمان بهذه الأصول، فتستطيع أن تعرف هذا. وكذلك لكن إذا أردت الفرق وأسماءها ورجالها، فقرة كتاب طبقات المعتزلة، هو كتاب صغير كذلك، يعادل كتاب فرق الشيعة للنوبختي. كذلك من الكتب المهمة التي تسليك في هذا وتعرفك بالمذاهب والفرق وبالأقوال. كتاب الفهرست وهو من أقدم الكتب، كتاب الفهرست لابن النديم، وفيه اعتزال ابن النديم، فيه اعتزال كذلك سنمر عليه ونذكر بعض أقواله، وخاصة يعرفنا بكتب الزنادقة. كتب الزنادقة لا وجود لها اليوم، ضاعت، إلا ما حقق متأخرا وهو كتاب التاج، حققه واحد سعودي اسمه الأعسم للتاج لابن الريوندي، التاج لابن الريوندي، وجمعت بعض النصوص من قبل عبد الرحمن بدوي للزنادقة، لأن كتب الزنادقة ذهبت. طبعا مرجع كتب الزنادقة في تاريخنا الذي تكلم أكثر من تكلم هم الشخوص التالية: أولا ابن الريوندي، وهذا له كتاب اسمه الزمردة، ضاع، بقيت منه بعض النصوص موجودة في كتب المعتزلة، وهذه ميزة لكتب المعتزلة، ميزة لهم، نذكر هذا الفضل. وأنا لست فقط أقول الشيخ بمدح المعتزلة، لا، أئمتنا قد مدحوه أن المعتزلة كانوا من أشد الناس سطوة على الزنادقة، في الحقيقة لم يقف للزنادقة كما وقف المعتزلة، وسنذكر هذا فضله، نذكر هذا الفضل، وهذا ذكره شيخ الإسلام في عدة مواطن، أن الذين وقفوا للزنادقة إنما هم المعتزلة. طيب، بالرغم أنهم فسدوا بهذا المناظرة واضطروا لأقوال باطلة، ولكن في الحقيقة استطاعوا أن يكبتوه. فكتاب الزمردة هذا له في نصوص موجودة في كتاب من تاريخ الإلحاد اسمه تاريخ الإلحاد، ترجمه عبد الرحمن بدوي موجود، وكذلك هذا الأعسم السعودي في كتاب ابن الريوندي جمع نصوصا من كتب المعتزلة ومن كتب أهل السنة، ماذا قال الزنادقة، ماذا قال الزنادقة في تاريخنا، وكيف حاولوا أن يناقضوا القرآن وأن يردوا عليه. فهذا كذلك من الكتب. المهم قلت أن ابن الريوندي، والثاني أبو عيسى الوراق. أبو عيسى الوراق ليس له كتب، لكن وجدت له بعض النصوص في كتب المعتزلة، وسنتكلم بالتفصيل ماذا حدث من حروب بين المعتزلة وبين ابن الريوندي، لأنه سب عليهم، راح ألف كتاب في شتم المعتزلة فردوا عليه. إذن قلنا أولا من ابن الريوندي، والثاني أبو عيسى الوراق. وأبو عيسى الوراق لم يوجد، قلت لكم، له كتب. بعض أهل العلم يجعل من تراث الزنادقة كتب أبي حيان التوحيدي، وهذا خطأ، غير صحيح، غير صحيح. الكتب الموجودة الآن لأبي حيان التوحيدي لا نجد فيها الزندقة، يعني كتاب، إلا كتاب أنا لم أقرأه إلى الآن، أريده، هو مطبوع، وهو كتاب الإشارات الإلهية، أرجو أنه أوفق لاقتنائي أو لقراءتي، أنا لم أطلع عليه، لكن بعض الإخوة يقول فيه زندقة، أنا لم أطلع. أما الكتب اللي موجودة بين يدي لأبي حيان التوحيدي، فرقوا، هناك أبو حيان الأندلسي المفسر العظيم صاحب التفسير، الإمام له تفسير اسمه البحر المحيط، هذا أبو حيان اسمه الأندلسي، مالكي إمام مفسر، وله تفسير آخر اسمه النهر الماد، وهناك لفتة بينه وبين ابن تيمية، لا نريد، مدح ابن تيمية أولا، هو كان إمام في اللغة، قابل ابن تيمية وتعلم منه وبهر بعلمه، لكن مرة تناقشه إياه أبو حيان الأندلسي، تناقش مع ابن تيمية في مسألة لغوية، فقالوا أراد أبو حيان أن يسكت ابن تيمية، قال له ولكن هذا القول يقول به سيبويه في كتابه الكتاب، يعني حتى يسكت، لأنهم يعدون سيبويه يعني الإمام. فابن تيمية حاد في الحقيقة، كما قال الذهبي، قال ولو ترفق بالمخالف لأجمع عليه الناس، في حدة، كان لما يناقش قال يصك مخالفه صك الجندل، قال له اسكت أنت لا تفهم، سيبوي أخطأ في 80 موطنا في كتابه الكتاب لا تعرفها لا أنت ولا غيرك من أهل الأرض، اسكت. هل سيبوي هو نبي لا يخطئ؟ أبو حيان ما تحملهاش، فخرج وراح ألف قصيدة في ابن تيمية، مسح فيه، مسح فيه السكين. رحم الله أئمتنا، رحم الله أئمتنا. القصد أن أبو حيان التوحيدي كتبه جيدة في الحقيقة اللي أنا قرأتها، الإمتاع والمؤانسة، وهو كتاب مهم لأن فيه الكتاب الوحيد على ظهر الأرض الذي يعرفنا خبر إخوان الصفا وخلان الوفا. إخوان الصفا لا نعرفهم إلا من رسائلهم، وسأذكرها وما فيها هذه الرسائل من أمور، فبفضل الله يعني من قرأته وعرفت ما فيها سأذكر لكم شأنها. هذه إخوان الصفا من كتبها؟ لا نعرف شيئا عن أخبارهم، والناس اضطربوا في أقوالهم في أخبارهم، ولكن كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي يذكر لنا أخبارهم، وهو كتاب جليل كذلك في ذكر المناظرة الرائعة. كتاب أبي حيان التوحيد ذكر المناظرة الرائعة التي قامت بين يونس بن متى وبين أبي علي السيرافي في المناظرة بين المنطق اليوناني واللغة العربية. هذه مناظرة جليلة يعني حقيقة، أحب الحقيقة أن أصورها لكم وأن تقرؤوها. مناظرة من أمتع ما يكون ومن أفضل ما يكون، ولو لم يكن في كتاب الإمتاع والمؤانسة إلا هذه المناظرة لكان كتابا جليلا، وهو كتاب جيد. الكتاب الثاني اللي قرأ المقابسات له، المقابسات لأبي حيان التوحيدي. ذكرونا هناك كتاب آخر كمان ذهب عنه. المهم، وبعضهم يذكر أن كتب أبي العلاء المعري من كتب الزنادقة، والحق أن المسألة ليست بهذا الوضوح، وأنا من المترددين في الحكم على أبي العلاء المعري. طبعا اللزوميات ما فيش فيها، اللزوميات ليس فيها إلا إشارات في سب بعض المتدينين كالشيعة، يسب الشيعة يسب اليهود كثير، يسب بعض غلاة الصوفية، فربما فهمت منه، لكن حقيقة كتابه السيء وهو الكتاب لا سقط الزند، ألفه في بداية عمره، كتاب في الشعر ليس كله حكم وفوائد، ويقرأ كتابه هذا. ذكرونا، ما قلنا لزوميات، ما لنا ليس لزوميات ولا رسالة الطير ولا الملائكة. من أشهر كتبه رسالة الغفران، الله يفتح عليه. فرسالة الغفران كتاب سيء في الحقيقة. نعم يقرأ للأدب ويقرأ للمناظرة وتفتيح الذهن ومعرفة الغوص للشعراء، لكنه كتاب سيء لأنه يدخل شعراء الجاهلية في الجنة. يعني بدخل امرؤ القيس في الجنة وبدخل طرافة في الجنة، يعني فكتاب سيء في هذا الباب. وطبعا رسالة الغفران ترجمة حتى يعده بعضهم أنه قد سرق من قبل دانتي الشاعر الشهير الإسباني، أنه سرق من قبل هذا، وهو كتاب في الأدب جيد ولكنه في المذهب باطل. هل يعد زنديقا أو لا؟ أنا كنت أنفي زندقته إلا لما رأيت خبرا من أبي عمر بن الصلاح، اللي هو ابن الصلاح تعرفونه، الإمام الشافعي الشهير الكردي صاحب مقدمة ابن الصلاح، نزل عنده وبات عنده أسبوع، نام أبو عمرو بن الصلاح، أبو عمر بن الصلاح بات أسبوع عند أبي العلاء المعري، وهو الذي رد عليه في قوله، لأنه بما يدل على أنه كان ينفي حكمة الرب في التشريع. قال: يد بخمس مائين عزجد وديت، ما بالها قطعت في نصف ديناري. بتقطع الإيد بنصف دينار وديتها 500 عزجد وديت 500 دينار ذهبي. فأبو عمرو الصلاح قال له، رد عليه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. فهذا جعلني يتوقف من تبرئته. على كل حال أفضى إلى ما قدم، ولم يبقى لنا إلا كتبه وأدبياته، وهي ممتعة يستفيد المرء فيها في تنشيط أذهانه. ولعلكم قرأتم في المنهاج من الذي يتهم ومن الذي يبرئ، فالمعركة طويلة وإلى يوم هذا ولست مستعدا أن أضيع الوقت من أجل أن أدخل أبو العلاء في الجنة أو أطلع للجنة، يعني مسألة أفضل إلى ما قدم وهو عند ملك عادل الرحيم أعلم به من غيره. القصد أن الإشارة لهذه الكتب فترجع إليها من أجل الإحاطة بمذاهب والفرق. وهناك كتب أخرى في مذاهب الناس في مذاهب الفرق الحاصلة في تاريخنا كمذاهب الإلحاد الديصانية السمنية والمزدكية التي وإن كانت قبل الإسلام لكن بقيت حتى قاتلها أهل الإسلام قاتلوا بقاياها في زمن الدولة العباسية. فالقصد هذه الكتب ترجع لها وتنتبه إلى مذهب أصحابها وإلى أقوالهم. وأطلت عليكم اليوم كثيرا كثيرا فسامحوني وبارك الله فيكم. والدرس القادم ربما أتحدث شيئا عن بعض الكتب وربما ندخل في أول فرقة حصلت بين أهل الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم آمين آمين. هذا هو الدرس الثالث في موضوع الفرق الإسلامية. وتكلمنا في الدرس الأول عن الأسباب التي منعت حدوث التفرق في مسائل الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم نتكلم في الحقيقة عن أسباب حدوث الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في موضوع الفقه والفروع، وهذا باب من أبواب العلم، أي معرفة أسباب اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفروع الفقهية الاجتهادية. وهذا نؤجله إن شاء الله عز وجل، فسيكون إحدى مباحث حديثنا فيما يأتي من الدروس. ثم تكلمنا في الدرس الثاني وهو الذي كان في الليلة الفائتة عن أهم الكتب التي تعد مراجع في الفرق الإسلامية، وقلنا إن أفضل الكتب في هذا الباب هو كتاب مقالات الإسلاميين أو مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري. وقلنا بعض مزاياه، تحدثنا عن بعض خصائص هذا الكتاب، وهو أفضل الكتب التي ذكرناها البارحة، هو أفضل الكتب. وطبعا أبو الحسن الأشعري له كتاب في اختلاف غير المصلين، أي في اختلاف الملحدين. هذا الكتاب لم يصل إلينا ولا يعرفه الناس في هذه الأيام، لكنه ذكر، أي أبو الحسن الأشعري ذكر كتابه هذا، وذكر في تراجمه، سواء كان هذه الترجمة في طبقات الشافعية للسبكي الابن، أو في ترجمته في تبيين كذب المفتري الذي توسع فيه هبة الله ابن عساكر في ترجمة أبي الحسن الأشعري. وقلنا إن الكتاب الثاني الذي يعد في الفضل وهو كذلك في التاريخ تقريبا وهو كتاب ابن حزم وهو كتاب ابن حزم وهو الفصل في الملل والنحل، وذكرنا خصائصه ونبهنا على بعض أخطاء صاحبه، وقلنا إن الخطأ الأكبر الذي وقع فيه هذا الكتاب بالنسبة لتعريف قارئه في مذاهب الناس وهو أنه نسب لبعض المذاهب ما ليس في مذاهبهم إنما هو من لوازم مذاهبهم. وذكرنا الكتاب الثالث وهو كتاب أبي منصور البغدادي عبد القاهر البغدادي التميمي، وهو كتاب الفرق بين الفرق، وهذا الرجل من المتكلمين وكان مناظرا متكلما له التأليف المعقولات كما يسميها أهل الفنون، وله كتابان مطبوعان الكتاب الأول وهو أصول الدين له مطبوع، والكتاب الثاني وهو الفرق بين الفرق. وحذرنا من بعض، بالرغم أن هذا الكتاب تكلم عن الاختلاف بين الأمة الإسلامية وتكلم عن المذاهب وعن الفرق وفصل فيها تفصيلا جيدا في الحقيقة، وذكر مذهب أهل الحديث وذكر مذهب أهل السنة، لكنه أخطأ حين جعل الأشاعرة هم ما قاله الأشاعرة هو عينه ما عليه أهل السنة، وبينهما اختلاف سيأتي بيانه. وذكرنا كتاب الملل والنحل للشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني نسبة للشهرستان وهي من خراسان، وقلنا إن مزية هذا الكتاب أنه ترجم لنا بعض رسائل الباطنية. وللذكر فالشهرستاني نفسه كان على مذهب الباطنية، قلت البارحة كان شيعيا في تشيع وهو متهم بكونه إسماعيلي أو الفتح، حتى ذكر في ترجمته أنه كان يدرس، فقيل له لقد تعودنا من الفقهاء أن يذكروا في دروسهم قول الشافعي وقول أبي حنيفة، يعني قال الشافعي قال أبو حنيفة في دروسهم، فلماذا لا تذكروا هذا؟ قال أنا آتيكم بالدرر وأنتم تأتوني بالبصل والثوم، يسب على أقوال الأئمة. الرجل متهم في الحقيقة، وفي ترجمته في السير في ذكر لهذا، وإن حاول السبكي كعادته أن يرد على شيخه الذهبي في ترجمته وحاول أن يبرئه، ولكن الرجل في ترجمته عليه الكلام في تاريخه وفي كتابه هذا، ولكن كتابه جيد في معرفة مذاهب الباطنية. ذكرنا كتاب النبختي وهو فرق الشيعة، وهذا كتاب مهم قلنا جدا، وشيخ الإسلام كثيرا ما أخذ منه معرفة مذاهب الشيعة في كتابه منهاج السنة، نقل منه صفحات ونقل منه كثيرا من كتاب النبختي، وهذه الكتب التي ذكرتها كلها مطبوعة. ذكرت بعض مراجع الزنادقة الباطنية، طبعا تستطيع أن تراجع أقوالهم في كتاب الشهرستاني في كتاب أبي حامد الغزالي فضائح الباطنية، كتاب جيد. ولماذا جيد؟ لأن أبا حامد صار باطنيا يوما، ذكر في كتابه المنقذ من الضلال أنه دخل مذهبهم وصار منهم، فما يقوله عنهم يقوله بمعرفة وبمعايشة وباطلاع. وكتابه جيد، فضائح الباطنية كتابه جيد، وبعض كتبه الأخرى عليها ملاحظات، ولكن هذا الكتاب وفضائح الباطنية كتاب جيد، ليس فيه ما ينتقد عليه إلا ما ذكره من موضوع الإيمان، فهو يخطئ في تفسير الإيمان وما هو عند أهل السنة والجماعة، كون الرجل أي أبو حامد كان أشعريا ومرجئا في باب الإيمان. ذكرنا بعض كتب الزنادقة، قلنا إنها كتب بادت وذهبت ولم يبقى منها كتاب، لكن مراجع أو بعض ألفاظهم وأقوالهم مبثوثة في كتب المعتزلة، في كتاب المغني موجود، وكتاب المغني لإمام المعتزلة الذي حفظ مذهبهم وهو كتاب كبير، لم يوجد منه تقريبا إلا 5 مجلدات، تقريبا 5 مجلدات فقط موجودة وهي مطبوعة، كتاب المغني في العدل والتوحيد لعبد القادر للقاضي عبد الجبار، وله كتاب الآخر الذي ذكرته البارحة وهو كتاب شرح الأصول 5، وهي عمد أي أصول وأركان مذهب الاعتزال. هناك الدرزية كتبها موجودة، ونشر مذاهبهم بعض رجالاتهم، فكتاب عن الدروز كتبه سفير سوريا في ذلك الوقت في البرازيل وكان درزيا، فكتبه ثم قتل بسبب كتابته، وموجود هذا. وبعض رسائل الحكمة كذلك موجودة عندي مخطوطة لهم، يعني من أراد الاطلاع عليها أعطي لتصويرها لمعرفة مذاهب الدروز. أما كتاب المصحف المنفرد بذاته فهذا كتاب عن الدروز سنذكره إن شاء الله، فهذا كتاب في الحقيقة كتاب مفقود لا وجود له، وكتبه اللي هو كمال جملاط، هو تربه وكشف هذه محمد علي الزعبي صاحب كتاب الماسونية في العراق، كتب كتابا عن الدروز ولجبنه لأنه كان سوريا هاربا من سوريا إلى لبنان، وكان تحت وصاية بينه وبين كمال جملاط صداقة، فلم يستطع لخوفه من كمال جملاط أن يذكر اسمه فكتب عن الدروز، فهو كتاب موجود أنا اطلعت عليه وهو من مقتنيات بعضهم، لا أريد أن أذكر اسمه، وكان يفاوض على بيعه ولكن ذكر سعرا كبيرا فيه أي صورة عنه. وأفضل الكتب في بيان الدروز هو كتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي وهو كذلك صاحب كتاب عقيدة الدروز دراسة وتقويم لمحمد أحمد الخطيب، وهو دكتور يعني إن شاء الله على خير يدرس في الجامعة الأردنية، وقد تعرض بعد كتابه بعد أن كتب وهو ابن صاحب مكتبة الأقصى أحمد الخطيب، وتعرض للاغتيال من قبل الدروز في الأردن من قبل الدروز، فهذه كتبهم. كذلك من المراجع عقيدة الدروز كتب شيخ الإسلام، وإن كان شيخ الإسلام لا يذكر أنهم دروز لأن هذا الاسم متأخر، وسنذكر أنه ليس نسبة لمحمد بن إسماعيل الدرزي غير صحيح، إنما هو نسبة لجنرال صليبي زمن صلاح الدين قاتله جند صلاح الدين وهرب إلى وجبل الدروز لوالي تيم الذي كانوا يقولون أنفسهم بالموحدين، مذهب الموحدين، لأنهم يقولون بالنفي المطلق، وهذا سيأتي هذا الكلام كله سيأتيكم إن شاء الله عز وجل. وهذا الجنرال اسمه درو، والنسبة دروز النسبة دروز، فصار الناس يقولون عنهم دروز ثم للتسهيل وقعت دروز. المهم أنه لا يوجد في كتب الفرق القديمة ذكر، لا يوجد فيها ذكر قط لكلمة دروز، هذه كلمة متأخرة. وسنذكر شيئا من أحوالهم وأعمالهم. وأما النصيرية فموجودة ذكرها في خاصة في كتب الشيعة، لأن زعيمهم وهو محمد بن النصير النميري، ونميري ولاء ليس نسبا، قد خرج من مذهب الشيعة الروافض، خرج منهم فهم يكفرونه. ولما قامت الثورة الإيرانية زعموا أن الروافض اليوم يكفرون النصيريين، النصيريين حكام سوريا، هذا قديما نعم. أما الآن مذاهب الرافضة في إيران والرافضة في غير إيران، لبنان وإيران وباكستان، هو عينه مذهب النصيريين. وسأذكر السبب فيما يأتي من الدروس، سأذكر كيف تحول مذهب الرافضة الذي كان على تكفير النصيريين، كيف صار مذهب الرافضة هو عينه مذهب النصيرية. فمن مراجعهم كتب الشيعة، فرق الشيعة، ومن مراجعهم كذلك كتاب أو كتب شيخ الإسلام، تكلم عنهم في عدة مواطن وفصل فيهم، لأن الدروز والشيعة كانوا على الدوام في بلاد الشام، كانوا شوكة في جنب العالم الإسلامي. ولما جاء التتار سأذكر وأفصل ماذا فعلوا، دخلوا مساجد المسلمين، شربوا فيها الخمر، سرقوا نساء المسلمين. لما جاء التتار بقيادة قازان، وقبله بقيادة قبل قازان بقيادة نعم، طب لو تتركوني بحكي بتطلع معي. لا هو الحقيقة مش جنكيز خان، جنكيز خان هو إمامهم الأكبر، ولم يصل، قاتل في خراسان الدولة الخوارزمية لكنه لم يصل إلى بلادنا، إنما وصل قائد نعم من هولاكو، أحسنت، وصل إلى بلاد المسلمين الذي أوقف تقدمه هولاكو، ثم جاء قازان، ثم كان بعد ذلك تيمور لنك الهجمة الثالثة، وربما نذكر هذا بالتفصيل. المهم أنه أن شيخ الإسلام ذكر في عدة مواطن، ولما صارت الثورة الجهادية في سوريا بعضهم أخذ كلام شيخ الإسلام وأفرده في مصنف خاص، خاصة جماعة الطليعة أخذوا ما قاله شيخ الإسلام وأفردوه في كتب خاصة لهم. طيب، تقريبا أما الإسماعيلية فمن مراجعها كتبهم، فاعتنى بها عارف تامر، هذا من رجالاتهم اليوم، اعتنى بكتبهم وخاصة كتاب الإسماعيلية المسمى من أشهر كتبهم راحة العقل، راحة العقل، وهو كتاب موجود عندي، وألفه لتعريف الأمة بمذهب الإسماعيلية ضد مذهب الدروز في تأليه الحاكم بأمر الله الفاطمي، لأن الخصومة بين الإسماعيلية والدروز قديمة، وسنذكر هذا سنذكره. لكن كتب الدروز موجودة، كتب الإسماعيلية موجودة ومطبوعة، وأهمها كتاب راحة العقل للكرماني، وممن قام برعايتها وبطبعتها من اسمه احفظوا اسمه عارف تام. وكذلك من أهم الكتب التي تكلمت عنهم كذلك كلام شيخ الإسلام، وأسماؤهم متعددة، الإسماعيلية قد يقال لهم القرامطة، قد يقال لهم الباطنية، قد يقال لهم الإسماعيلية، قد يقال لهم السبعية، سيأتي إن شاء الله في ذكر هذه الفرقة وبالتفصيل فيها. فإذا قرأتم الباطنية يعنون بها الإسماعيلية أو السبعية تفريقا لهم عن الاثنى عشرية. كذلك وكتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي كتاب مهم ذكرناه، كذلك فيه ذكر للإسماعيلية والباطنية، وهو قلنا للدكتور رسالة دكتوراه الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، رسالة دكتوراه لمحمد أحمد الخطيب. فهذه تقريبا الكتب، وإن كانت الكتب كثيرة، الكتب كثيرة، ولا يستغني طالب علم عن كتاب. يعني بعض الإخوة يأتي ويقول اذكر لي كتابا جامعا لهذا، لا يوجد، لا يوجد، لابد لطالب العلم الذي يريد الشيء أن يقضي عمره في القراءة في كل يوم، تخرج كتب وتخرج مخطوطات وإلى آخره، تعرفك بما هم فيه. طبعا هناك مذاهب لا وجود لكتب لأهلها، لا وجود، وسأذكرها، وهي مذهب الكرامية الذي يقال عنهم المجسمة، هؤلاء لا يوجد لهم كتب، ولذلك نحن نشكك بأقوال خصومهم أنهم من المجسمة، وسيأتي هذا. فهذه فرقة لا وجود لكتب لأهلها ولرجالها. طيب، خلينا فقط سريعا أن نذكر أول مذهب عقدي ظهر في الإسلام. طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة خلافات معينة لكنها ليست عقدية. يعني عمر رضي الله تعالى عنه كان يعتقد أنه لن يموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى على وجه الأرض مشرك، لقوله هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ولتفسيره لكثير من الآيات أن الرسول لن يموت حتى ينقمع الشرك من الأرض. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر إنه لم يمت، ومن قال إنه مات سأضرب عنقه، لكنه قبض وسيعود. فهذا قول بالرجعة في الحقيقة، لكنه لما قرأ الصديق عليه قوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، فقال عمر كأني أقرأها وأسمعها لأول مرة، بالرغم أن عمر رضي الله عنه من حفظته كتاب الله عز وجل. وحدث خلاف مثلا في والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، فالناس صاروا يتحدثون من يكون بعده، والخلاف في الإمامة كما ترون هو أول سؤال تبادر إلى أذهان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، فصار الناس يقولون من. العباس دفع عليا قال يا علي ادخل إلي وسله هل لنا هذا في هذا الأمر شيء، يعني في الخلافة والإمارة. علي رضي الله عنه كان ذكيا، قال لا، قال إن لم يكن لنا فيها شيء لن نعطاها أبدا، لأنه لما يدخل يقول له لا ليس لكم فيها شيء، إنما هي شورى فخلاص لن يعطيها لأحد. وهذا دليل على أنه لم يكن عند علي ولا عند العباس عهد، لم يكن عندهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم بكون الإمارة لهم. المهم صار الناس يتحدثون فكثر اللغط حتى تضايق النبي صلى الله عليه وسلم وقال ائتوني. طبعا هناك أدلة على ماذا كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب، ويريد من أن يكتب، يجعلها لمن؟ لأبي بكر. والأدلة على هذا أنه صلى الله عليه وسلم طلب من بلال أن يأمر أبا بكر أن يؤم الناس. عائشة رضي الله عنها تحب والدها وخافت أن يقع في قلوب الناس كراهة لأبي بكر. تعرف لما الناس يحبون رجلا ثم يأتي رجل يقف أمامهم ليس بدرجة المحبة، تقع لأول وهلة الكراهة له، وهم يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يؤم بهم، فجأة يخرج أبو بكر من هذا الرجل ابعد اخرج، وهكذا. فخافت أن يقع في قلوب الصحابة الكراهة لأبي بكر كونه قد أم الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال حيا. فقالت يا رسول الله إنه رجل أسيف بكى ببكي، وهذه صفة في أبي بكر، كان لما جاءه أهل اليمن طلب من أهل اليمن أن يرسلوا إليه السرايا والبعوث من أجل جهاد المرتدين وجهاد في بلاد الشام والعراق، فأرسلوا إليه أهل اليمن أرسلوا إليه البعوث والسرايا من أجل الجهاد، فقرأ أبو بكر عليهم القرآن فصاروا يبكون، فقال هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندما يقرأ القرآن نبكي، ولكن قست قلوبنا رضي الله تعالى عنه. قال قص أبو بكر قص قلبه حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف فإذا قرأ في الناس لا يعرف الناس ماذا يقرأ، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله أبو بكر رجل، قال إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف. مروا أبا بكر فعلم أن الأمر لا بد منه فخرج وأمر، لم يجد الصحابي لم يجد أبا بكر ليأمره ليصلي بالناس، وجد في تلك الصلاة عمر، وعمر رجل جهوري فصار يؤم وصوته عالي، وصل الصوت والنبي صلى الله عليه وسلم أين يلد، استغفر الله، يلد يعني أين يمرض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لد خطأ يعني أسقي الدواء خطأ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يأمرهم، فقال ما من أحد يموت إلا يلد إلا عمي العباس، يعني لا بد أن يسقى. القصد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه أن يمرض في بيت حبيبته عائشة رضي الله تعالى عنها، وحجرتها في المسجد، وذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أما لفظ قبري فباطل، قوله صلى الله عليه وسلم بين قبري ومنبري هذا لفظ باطل لا يصح، لم يكن له قبر، إنما بين بيتي ومنبري، وبيته هو بيت عائشة الحجرات. فسمع عمر صوت عمر فقال من أمر بهذا، يأبى الله، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وذاك طلب أبو بكر وجعل يؤم الناس حتى كان اليوم الأخير، فخرج فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بصلاة أبي بكر، لكن أبا بكر كان لا يلتفت، أبو بكر كان إذا وقف في صلاته كالخرقة ولا يدري ما يفعل الناس. فلما خرج رسول الناس يصلون ويراقبون الحجرة حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه بإصابة حمراء، ففرحوا بها بخروجه وجعلوا يسبحون سبحان الله، فبكر لا يلتفت ماذا يصنع، حتى يعني اضطرب في صلاته فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم، ف دفع أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ليصلي، فيا أبو بكر وجعل يرجع، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى جالسا، وصلى أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر، وقال لهم إذا صلى لما رأهم يصلون قياما نهاهم أن يصلوا قياما والإمام قائم، الإمام جالس، فإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. القصد لما فهذا يدل على أن هذا الخبر الصحيح الذي ورد في الصحيحين، هذا الخبر لما كثر اللغط من الخليفة من سيكون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأبى الله ومن ورسوله ومن، يعني ما حدش بيقدم غير أبو بكر، وإذا نازع بعضهم فإنما هو نزاع من أجل محبة المنصب، أما إذا تركوا اختيارهم لا يختارون إلا أبا بكر. قال رسول الله ائتوني بكتاب، والحديث في البخاري، قال من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ائتوني بكتاب لأكتب لكم فيه كتابا لا تضلوا بعدي أبدا، يعني في موضوع الإمامة. عمر ذكي رضي الله عنه جالس، فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكتبه من باب ماذا؟ الغضب، يعني غضب، هو قرر أنه يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا مين؟ إلا أبو بكر. فلما كثر اللغط قال رسول الله ائتوني بكتاب، يعني إن أبيتم من الاختلاف ائتوني بكتاب. فقال عمر لما رأى غضبه وأنه كأنه أجبر النبي صلى الله عليه وسلم على كتابته، قال لا يا رسول الله يكفينا كتاب ربنا، يكفينا كتاب ربنا، فقال أخرجوا عني. قال رسول الله وقد كثروا، قال أخرجوا عني. فقال ابن عباس الرزية، كل الرزية على ما حال بين رسول الله وبين الكتابة، الشيعة الروافض بتبروا هاي مسبة لعمر، وهي بلفظ ما وليس بلفظ من، لأنهم بقر الشيعة، كما قال الشعبي، الشعبي كان خشبيا قال هؤلاء كان خشبيا يعني على إحدى مذاهب الشيعة، ليسوا الغلاة، لكن قالوا إحنا سيوفنا من خشب لا نقاتل مع أحد، فسميوا بالخشبي. فكان على مذهبهم، شافهم بقر فتركهم. قال هؤلاء القوم لو كانوا دوابا لكانوا حميرا، ولو كانوا طيرا لكانوا رخمة، أجهل للحيوانات. قال هؤلاء ما رأيت أجل منهم. قال والله لو طلبت منهم أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم لملأوا بيتي ذهبا لأكذب لهم حديثا، لكن يعني بقر. فالحديث يقول استغفر الله، طبعا يعني البقر أفضل طبعا بلا شك، بل هم أضل. القصد الحديث قال الرزية كل رزية على ما حال، ما قال من، هناك فرق بين من وبين ما. ما تطلق على الجماد ومن على العاقل، فهو الرزية على ماذا؟ على ما حصل من خصومة وليس على من حال. ابن عباس رضي الله عنه هل يجرؤ أن يقول هذه الكلمة على حبيبه؟ ابن عباس أصلا لم يشهد هذا، كان صغيرا، ولكن لما أخبر الخبر فقال الرزية كل رزية على ما حال. وابن عباس من أكثر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة لعمر، وذلك كان حافظا لفتاوى عمر. الذي يحفظ فتاوى عمر من؟ ابن عباس، وكان ملازما له وكان يحبه. فهذه تقال لعمر من ابن عباس، إنما هي ما الرزية كل رزية على ما حال، مش من، لو من لكانت للرجال، من على الحدث. فهذا مما حدث. واختلفوا بعد ذلك في أين يقبر، اختلفوا من الإمامة، لكن بعدين قيل الأئمة من قريش وانتهت القصة. فتعرفون قصة سقيفة بني ساعدة وحديثها طويل. القصد أن الصحابة رضي الله عنهم تجاوزوا فورا الخلاف بفعل من، بعلم من، بعلم أبي بكر. الحقيقة هنا يكون العلم، يعني إذا الناس كلهم يعلمون الصلاة فليس من إظهار العلم أن تعلم الناس الصلاة لأنهم يعلمونها، لكن من العلم المكنون الذي جهله كل الصحابة، وقفوا لا يدروا ما يفعلوا، كان يخرج لهم أبو بكر ويعلمهم، مما يدل على اختصاص هذا الصديق الأكبر بعلوم لم تجتمع إلا فيه، وهذا يدل على مقدار علمه. فمثلا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي قضى على الفتنة وخرج وقرأ لهم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أبو بكر في العوالي، كان زوجته أسماء بنت عميس كانت في العوالي، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج نشيطا، هذه صحوة الموت، فخرج نشيطا، فأبو بكر خلاص اطمأن أن الرسول صلى الله عليه وسلم نشيط وأنه قام من مرضه، فاستأذنه أن يقضي يومه عند زوجته في العوالي فأذن له. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في العوالي، يعني خارج المدينة، في ضاحية من ضواحي المدينة. فلما جاء الخبر بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس كلهم داكوا ماذا يفعلوا، فجاء أبو بكر، عمر ينفي موته وغيره ممن سقط وتعب، فدخل أبو بكر بكل رباطة جأش وثبات إيمان وحضور عقل وقوة قلب، دخل عليه، نظر إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم قبله، ثم خرج وصعد المنبر وأجلس الناس وقرأ عليهم من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ثم قرأ ما قرأناه عليكم من الآية وما محمد إلا رسول. فسكن الناس وأعادهم إلى رجدهم فقضى هذا. أين يدفنوه؟ لأن بدهم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما دروا أين يدفنوه. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدفن الأنبياء حيث قبضوا، هو حلها. بعد ذلك اجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة، اجتمع الأنصار في سقيفة بني سعد من الأنصار، وقالوا الخلافة فينا، فركض عمر وأبو عبيدة وأبو بكر حتى يقضوا على الفتنة. فدخل عليهم أبو بكر، عمر قال زينت في نفسي كلامه، يعني حضرت هيك كلام جيد في نفسي. قال فلما اجتمع الناس في السقيفة فقمت لأتكلم، فتكلم أبو بكر، أبو بكر سبق، قال والله عمر زينه رتبه حضره، وأبو بكر قاله، قال والله ما من شيء زينته في نفسي إلا قاله أبو بكر، وقال أكثر منه، وقال إن هذا الحي من العرب لا يدين إلا لهذا الحي منهم، أي لقريش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش. فقام سعد بن عبادة قال منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر سيفان في غمد واحد لا يجتمع. فقال أنا جليلها المحكك وعذيقها كذا. فقال فلما سكن الناس وعرفت الأنصار أن هذا الأمر في قريش، قال أبو بكر لعمر دعني أبايعك. قال والله لن أقدم فتضرب عنقي في غير معصية، أحب إلي من أن أتقدم قوما وأنت فيهم. فقام إلى بكر أبسط يدك نبايعك، فبايعه. قام أبو عبيدة وبايعه، قامت الأنصار، الله أنزل السكينة على قلوبهم، بايعوا سعد بن عبادة، جعل يتكلم، داسه الناس بأقدامهم. فقال ابنه، قال ابنه قتلتم أبي، قتلتم أبي. قال له عمر ما قتلناه، قتله الله. لكنه لم يمت رضي الله عنه في تلك الواقعة، بل مات بعدها في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهم. فهكذا اجتمع الناس على الإمامة وعلى الاعتقاد، وهي فلتة، لكنها فلتة من خير فلتات التاريخ. كما قال عمر، سمع الناس في مكة في الحج يقولون إذا مات عمر بايعنا فلانا أو فلانا، ظنين بدهم يشتغلوا مثل ما وقع في السقيفة. لكن وين؟ فعمر رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عوف اجمع لي الناس بعد الصلاة سأتكلم فيهم، أي في الحج. قال له عبد الرحمن بن عوف أين أنت؟ هذا الحج يجمع الصغير والكبير العاقل والمجنون، إذا رجعت إلى المدينة اجمع الخيار وتكلم فيهم. فقال سمعت أقواما يقولون إذا مات، خطب فيهم لما رجع المدينة، سمعت أقواما يقولون إذا مات عمر بايعنا فلان وفلانا. قال إن ما وقع كان فلتة، وقى الله شرها. لماذا وقى الله شرها؟ لماذا؟ لأنه وقعت فلتة مع رجال، وقعت مع أصحاب إيمان، لكن لو مثل هذه وقعت في هالزمن بتطير فيها رقاب كما يقال. قال إذا بويع لرجل من دون الناس قتل، إذا بويع رجل من دون الناس قتل تغرة أن يقتل، أي لئلا يقتتل المسلمون. فكانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه واجتماع الناس على هذا الخليفة الذي حل المعضلات، كما رأيتم هذه هاتين المعضلتين، وكذلك معضلة جيش أسامة. اختلف الناس يرسلون هؤلاء، فماذا فعل الصديق؟ قال والله لا أحبس بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، امضي. فأمضاه، فكان إمضاؤه خيرا، ووقعت فتنة الردة. فالناس قالوا يا خليفة رسول الله، يعني كيف نقاتل الناس؟ ارتدت العرب. قال والله لو لم يبقى، والله لو جرت الكلاب أرجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لأرسلت بعث أسامة. وقال والله لو منعوني، أي عن المرتدين، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأحاربنهم حتى تنفرد سالفتي. كيف تنفرد سالفتي؟ لما الإنسان بموت إيش بيسوي؟ يرتخي حنكه فيفطر الناس لرفعه، يعني حتى تنفرد سالفتي أي يفتح فمي علامة الموت رضي الله تعالى عنهم. وإن شاء الله في الدرس القادم نتابع معكم أول فتنة حدثت في الأمة وما وقع فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا